حتى يعرف الشافعي في مصر وإلى الشام وإلى أمريكا وإلى كل مكان يعرفون ما هو التوحيد وما هو الشرك على بصيرة، من عندهم يعني مزايا زائدة في العلم حتى يحذروا الناس من الشرك، حتى ينتبهوا لمن يصحبهم من الناس في أسفارهم إلى غير ذلك. لكن مع العناية أيضا بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، مع العناية في الطمأنينة والخشوع فيها، مع التحريص على الزكاة والتحذير من مخربها، لأن بعض الناس قد يتساهل أو يؤجلها أو لا يخرجها كما ينبغي، مع العناية في الصيام إذا حضر ويصومه ويعتني به ويحافظ عليه ويصونه إلى غير هذا، كالحج الذي استطاع يبادر بالحج حج فريضة، هكذا بر الوالدين وصلاة الأرحام كرام الجار إلى غير هذا من مصالح المسلمين. طاعة ولاة الأمور في المعروف، سمع الطاعة في المعروف، ثم الحذر من السيئات من سائر المعاصي، الشرك أعظمها، ثم ما يتعلق بالمعاصي التي توجد بين المسلمين من زنا سرقة وسائل الزنا غير هذا من المسكرات، غيبة والنميمة، فغور وقطيعة الرحم، أكل مال اليتيم إلى غير هذا من المعاصي الموجودة بين الناس، غش المعاملات، الخيانة، اليمين الكاذبة، شهادة الزور، يتحرى ما يقع بين الناس حتى يحذرهم منه. نعم. سؤال على هذا السؤال. نعم. بارك الله فيك وجزاك الله خير ونفعنا الله بعلمك. ما نسمع منك. في بعض الدعاة إلى الله الذين يهتمون بأمور العقيدة السلفية، هذا واجب يعني. دعوة العقيدة السلفية هي أهم ما يدعى إليه وأوجب ما يدعى إليه. صحيح. لكنهم عندما يذهبون إلى مناطق مثل باكستان أو الهند أو مصر أو غيرها، يظنون أن الدعوة إلى السلفية لا تقوم إلا بسد الرموز المعروفة بالدعوة في تلك المناطق. مثلا في مصر يظن أن الدعوة السلفية ما تقوم إلا عندما يتناول أخطاء حسن البنا، ويجلس دائما يضع هذه الأخطاء على المجهر ودائما يناقشها وفي حلقات، وكأن همه الأول حسن البنا وتخطيئته. هذا غلط. ينبغي الإعراض عن المسائل هذه، وأن يعتني الإنسان بالشرك الذي وقع في الناس، والتحديد منه من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من الأولياء والأنبياء وغير ذلك، كما وقع في مصر والشام وغير ذلك، ويدعون في ضمن ذلك من الواجب التعاون البر والتقوى، وأن يكون جميع الجمعيات وجميع من يتعزب يكون اعتناؤهم بالدعوة إلى الله والدعوة إلى تمسك الكتاب والسنة، وأن لا يكون لهم أهداف تفرقهم وتوزعهم، بل يجب أن يكون هدف الجماعات كل هدفا واحدا هو التعاون البر والتقوى والوصية بتقوى الله واتباع الكتاب والسنة والسير عمل هذه السنة الصالح، يكون في ضمن ذلك حتى لا يكون لها أعداء خصوم يفسدون الدعوة. يعني إخوان المسلمين وإن كان لهم أخطاء، لكن إذا تكلمت في هذا شغلت بأنصارهم وأعوانهم عما هو أهم، لكن تكون دعوة إخوان المسلمين أو جماعة موجودة جماعة إسلامية أو أنصار السنة، يكون هناك رغبة في التنبيه على شيء ينبه على شيء نظونه العموم، الواجب التمسك بالكتاب والسنة، الواجب على جميع من جمعيات، على الإخوان المسلمين، على أنصار السنة، أن تكون العناية أولا بالتمسك بالكتاب والسنة، ويكون هو الهدف هذا الشيء، وأن يعتنى بالعقيدة وإخلاص العبادة لله وحده واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتعاون في ذلك ونحمد، وكان هناك تنظيمات أخرى ما تضر أو لا صح. يعني لا يكون هذا هو المقصود، حتى لا يشغلوه بأشياء أخرى يضيعوا الدعوة. يعني هذا التدرج بس ما أقول لك التدرج مو معناه أنه يبدأ بالإخوان وغيره، التدرج من العقيدة، يبدأ بالعقيدة والكلام فيها، ولا سيما في باكستان وفي الشام وفي مصر وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أشياء أخرى، تكون عناية أول شيء بالعقيدة وتسهيل العقيدة، وأن يكون الناس على توحيد الله والإخلاص له وعلى سير السلف الصالح في إثبات أسماء الله وصفاته على وجه لا يقبل الله جل وعلا وأن توحيد الربوبيه لا يكفي وأن يعرف أن الله خالقه ورازقه لا يكفي، لا بد أن يعلم أنه لا بد من تحسن العبادة لوحده وأن لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتقرب إلى أصحاب القبور بالدعوة أو بالاستغاثة أو بطلب النصر أو ما أشبه ذلك، يعني يركز على توحيد الله والإخلاص له وعلى الإيمان بأسماء الله وصفاته وتثباتها لله على وجه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ، وأن يواجب على جميع الإخوان إخوان المسلمين أنصار السنة جميع الجماعة الإسلامية على كل الواجب على إخواننا أن يتعاونوا في هذا وأن يجتهدوا في هذا حتى يتبصر الناس حتى يعرف الناس العقيدة الصحيحة ونحو هذا الكلام الذي في عموم. فضيلة والدنا وشيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد نص علماء الحسبة على أن من شرط إنكار المنكر أن يكون ظاهرا من غير تجسس، والسؤال إذا أخبر المحتسب أن هناك منكرا في بيت معين فما موقف المحتسب من هذا البلاغ في الحالات التالية: إذا كان المبلغ ثقة، إذا كان مستور الحال، إذا كان فاسقا، مع ملاحظة نوع المنكر المبلغ عنه هل يفوت استدراكه كرجل خلا برجل ليقتله أو لا يفوت استدراكه؟ سينبه عليه العلماء وقد سبق أن تبحثنا فيه مع الهيئة في عدة جلسات، هذا فيه تفصيل تجسس أصل التجسس التحريم، وأن لا يجسس مع الناس يولوا معاصيهم فتكون عنها، لا، وأن تتبع عورات الناس هلك وأهلك، والله يقول لا تجسسوا، ولكن إذا ظهر منكر ممكن وجد المنكر في المجلس في الطريق في الأسواق في المسجد منكر، أما يفتش على الناس يهاجم بيوتهم يمكن فيها كذا يمكن فيها كذا هذا ليس من طريقة السنة والجماعة، لكن لو عرف أن هناك منكر يخشى فوته عرف أن هذا يقين مستور الحالة عرف يقين أن هناك منكر وهو أن الإنسان خلى الإنسان يقتله، هذا مثل ذكر الرجل وغيره يجب العناية بهذا الأمر حتى يخلص المظلوم من هذه البلية التي عرف وثبت عليه ثبت عنده أنها واقعة، لأن هذه هو يخشى مثل ثوت أو يقين ها فلان دخل على فلان على فلانة للزنا بها من طريق الأثبات من طريق المعروفين بالعدالة، هذا مما يخشى فوته، لكن بالظن أو مستور الحال أو بالفسقة ما كان فيه أدنى شبهة لا يحجب على الناس، لأن هذا يضر الناس، والنبي يقول من ستر مسجدا ستر الله الدنيا والآخرة، وإذا كان يظنه صادقا نصحه أدعيه يا شاهد ترى بلغني كذا وأنا أنصح في كذا وأنا أوصيه بكذا نحو هكذا بالنبي فيه النصيحة والتحذير، نسأل الله السلامة. يقول السائل: على أي أساس تقوم الأوراق النقدية الحالية خصوصا إذا علمنا أن إصدارها ليس على أنها عوض عن الذهب والفضة؟ وخلاصة السؤال: كم نصاب الأوراق النقدية الحالية؟ مقتضى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنها تعامل معاملة الدراهم، وأن مئتين فيها الزكاة وما دونها لا شيء فيه، ما يعد زياد زياد، ما يعد دينار دينار، ولكن هذا ليس بجيد، والصواب أنها تعتبر بالذهب والفضة لأنها قيم بمعنى فيها عملة تقوم مقامها، فإذا بلغت قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، والغالب أن جميع ما في أيدي الناس يبلغ النصاب، يعني نصاب قليل 56 ريال فضة 11 جنيه ونص، والناس عندهم الأموال لماذا؟ فالمقصود أنه إذا كان مال قليل يعني يظن أنه دون النصاب هذا محل نظر، هو يبلغ 11 جنيه ونص، هو يبلغ 56 ريال كم من الفضة أو يبلغ قيمة هذا المقدار حتى يزكى، لكن إذا كان المركزي ما يحتاج نظر في الأنصبة معروف فيها ربع الأشهر والحمد لله اللي عنده 100,000 أو مليون أو ملايين يحتاج يعرف النصاب ما يحتاج يعرف النصاب النصاب عنده أنصبة ما له أحد إنما يعرف النصاب إذا يحتاج بدي ما عنده 100 ريال من الضرب أو 100 دولار أو 50 دولار ويخاف من هدول النصاب هذا هو اللي يمكن يعني يحتاج إلى يعرف لو قومت بالذهب والسبلغ أو الفضة والسبلغ أما إذا كان عنده الأموال الكبيرة ما يحتاج إلى يخرج ربع الأشهر والحمد لله فالحاصل أنها تقوم بالذهب والفضة هذا هو الصواب نعم فضيلة الشيخ إذا سلم الإمام عن نقص ولم يعلم إلا بعد السلام عن طريق المأمومين فهل يدخل إلى الصلاة بالتكبير أم يقف مستقبلا القبلة فقط ويبدأ في قراءة الفاتحة وكيف تكون متابعة المأمومين الذين قاموا بعد سلامه وعليهم فائتة إذا لبه يقوم بنية الصلاة يكفي ما بلغنا النبي كبرت الناس نبه هود اليدين قام وكمل حاج عمران كذلك قام وكمل ما بلغني في شيء من الروايات أنه كبر يعني كبر حين وقف من السجدة الأخيرة يكفي والنقل ما جاء أن كبر هود النقل لأن تكبيرة النقل هي تكبيرة السجدة التي لو تنبه قام بها فالحاصل أنه يقف بنية الصلاة وإن كبر ما يضر لأنك الله أكبر فلما ذرعية ما تضر الصلاة لو كبر ما يضر لكن الكلفة الشرعية هل تشرع وما تشرع فيقوم بنية الصلاة ويكمل صلاته ويقوم معه ويكمل صلاته فقط والذين انفردوا يتموا صلاته إذا انفردوا ظنوا أنه تام من صلاته الحمد لله صلاته صحيحة فإن كان بقي على ركعات فهم بخير إن جاءوا تابعوه تمموا معه كان بقي عليه ركعة هو باقي على ركعة كملوا معه وإذا تسموا لأنفسهم كما نص العلماء على ذلك كفى يعني بقى انفردوا يقول السائل نعلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه ولكن إذا سلم الإمام وعلى المأموم فائتة هل تنقطع سترته وما هي المسافة للمرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة؟ نعم إذا سلم الإمام انتهت سترته صار منفرد في بقية الصلاة ولكن الحمد لله السترة مستحبة ما يبغى كمل صلاته والحمد لله ولا يلزم سترة وإن صار حوله شيء حطه قدامه فلا بأس وأقل شيء بينه وبين قدمين ثلاثة أذرع إذا كان وراء الأذرع ما يضر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع هذا أكثر ما وراء فيما نعلم فإذا مر به الأذرع فهو بين يديه يقطع إذا كان امرأه أو حمار أو كلب أسود وإن كان غيره ما يقطع لكن يمنع من المرور لا يدع أحد يمر بين يديه مطلقا إذا صلى ثالث وإن كان سترة فالحكم السترة لا يمر بين المصلي وبين سترته ولو بعدت عن ثلاث لكن السنة يقرب منها ويدنو منها ولا يقطع الصلاة على الصحيح إلا الثلاث حمار مطلقة والمرأة البالغة الحائض والكلب الأسود دون غيره من الكلاب أما مرور الرجل أو كلب غير أسود أو قط أو صبي أو امرأة صغيرة طفلة أو ما يقطع الصلاة شيخنا الحديث تسمح لنا إخوان أغلبهم من قسم الدعوة أساتذة محاضرين عندنا أسئلة في قسم الدعوة يوم الله جمعنا بك اليوم جمعنا بالشيخ عبد العزيز المشايخ بدنا نعرض شيئا منها عندنا أسئلة بسيطة تتصل على الوقت عندك كثير يعني بدي شيء كثير لا كثير باقي كثير ولا قليل لا فيه كثير من نصف الشيخ من نصف سؤال لا خالف طيب نعم ويا شيخ الله يطول عمرك عندنا الآن الخلاف في مناهج الدعوة. الآن مناهج الدعوة في منهج من مناهج الدعوة يعتني بالعوام ويعتني بإيقاظ قلوبهم وتذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا يأخذون جماعة التبليغ العالمي عيسر عندنا في الجزيرة العربية. نحن نعرف عقائدهم والحمد لله بأنها سليمة، ولكنهم يهتمون بالعوام فيصلحونهم ويوقظون قلوبهم ويضعون لهم مناهج لإصلاح العوام. وعندنا منهج آخر هو تقريبا قريب من منهج الإخوان، اللي هو العناية بالفكر والسياسة، تنبيه المسلمين الأخطار المحيطة، وتنبيههم لأساليب الغزو الفكري، وتنبيههم للدسائس التي تحيط بهم من الداخل ومن الخارج، والعناية بذلك وبيان مغامز الأعداء وبيان صور غزو التنصير وصور غزو الماسونية وصور غزو اليهودي وصور الصور الفاسدة في الإعلام الفاسد الواحد يركزون عليه. وفيه المنهج اللي يقوم بكثير من مشايخنا وهو التركيز على العقيدة السلفية، يعني ويعتقدون أن هذا هو المنهج الحق. وفي آخرين أيضا يعتقدون بأن السلفيين والدعوة السلفية يجب أن تشتغل على جميع الجهات، يجب أن تستفيد من هؤلاء في دعوة العوام، لكن لا يدعون إلى الشرك، ويجب أن تحاف دعوتهم بحصانة حصينة من الشرك. ويستفيدون أيضا من الدعوة التي تجد دعوة الإخوان في إنارة الفكر ومعرفة الواقع الخارجي ومعرفة دسائس الأعداء ومعرفة أساليب الغزو الفكري وأساليب المستغربين وأساليب المستغربين. ويركزون أيضا على العقيدة السلفية وعلى أخذ العلم من معدنه ومن مناهجه، وضرورة تصحيح الأحاديث، وضرورة أن الناس ما يعتمدون لا على أساليب يعني على قصص ولا على أشياء تروى في التاريخ غير أسانيد، ولا أيضا على مجلات ويكون عندهم مجلات وجرائد ويأخذونها ويدرسون يضعون عليها أحكام ويقولونها للناس. فهذا منهج رابع. يعني الآن المنهج الأول عيدها باختصار الشيخ. نعم. عيد المناهج. نعم معروف معروف. يعني ودي تقول يعني تحدثنا الله يطول عمرك لنا على الطاعة ويخليك لنا من فعل الأسباب ومن الأخوان خصوصا عبر شيخنا الفاضل. نسمع منكم شيئا حول هذا الكلام، لأننا أصبح تخطئة المناهج، التخطئة بالمنهج. هذا المنهج لا يجوز، وهذا المنهج، وكأن من أراد أن يستفيد المنهج من المناهج قد أتى بدعة من البدع. يعني نحب أن نسمع منكم الله يجزاك الجنة ويرزقنا وإياك ما يقدر. الذي يظل وأنا ماشي عليه هو تحري مكان يبعده النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في نصائحهم وتوجيههم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى مع الناس بالمقام، إذا كان المقام مع الرؤساء والأعيان فلهم نصيحة تناسبهم، وإذا كان المقام مع العامة نصحهم بما يكثر وقوعه منهم ويخشى يقعوا فيه، وإذا كان مختلط جمع بين الأمرين نصيحة عم هؤلاء وتعم هؤلاء. الناصح يتحرى حسب من عنده، فإذا كان من عنده ناس معروفين بالعلم والفضل ينصحهم في شيء قد يخفى عليهم في دعوتهم أو في إمارتهم إن كانوا أمراء أو في قضاءهم إن كانوا قضاة، يتحرى الشيء قد يخفى عليهم أو قد يتساهل ما فيه فينصحهم فيه. وإذا كان المقام مقام عامة خاطبهم بما يناسبهم وما يعني يليق أن يتفهموه. إنسان من يخشى عليهم الجهل بالتوحيد فحمهم التوحيد والشرك، فحمهم الصلاة وما يتعلق بحب الوالدين وحلم عقوقهما وما يتعلق بالغيبة والنميمة، حق الزوج وحق الأولاد وحق الزوجة إلى غير هذا. كل مقام له مقام. الذي يرى أن الواعظ والمذكر والناصح يتحرى ما يناسب الحاضرين، وإذا كان المقام مقام اجتماع عام في المساجد وأشباهها، ذكر بما يناسب الجميع، ذكر بما يناسب الجميع من تعلم المعاصي من وجوب الاستقامة على طاعة الله، وأن يجب على العلماء يبلغوا الناس وأن يكونوا قدوة صالحة، ويجب على الأمراء أن يكونوا قدوة صالحة فيما يأتون ويذرون، وأن يتحرى كل منهم طاعة الله ورسوله، وأن لا يكون قدوة في الشر والباطل، يعني يخاطب الجميع كل بما يليق به حتى تكون النصيحة عامة تعم الحاضرين من علماء ومن أمراء ومن أغنياء ومن عامة، ثم قام له مقال. أما إذا كان مع جماعة من البيت أو جماعة فقراء يظن أنهم يجهلون أشياء خاصة يوصيهم بما يظن أنهم يجهلون بالنسبة إلى أولئك الجماعة، مثل ما يوصي من كان يعلم أنهم يتعاطون الربا يجتهد في أحدهم من الربا، جماعة حضروا يعرفوا أنهم يعرفون يتعاطون الغيبة يحذرهم من الغيبة، إذا كان مع جماعة يتحرى فيهم منكر خاص خصهم بالتحذير منه، الناس يعني يظن فيهم أنهم يتعاطون الربا أو الزنا أو اللواط خصهم بشيء يتعلق بهذا مع العموم، يعني يبي ينبه على هالأشياء يجب الحذر من الزنا وسائل الزنا وسائل النواب ما أشبه هذا، كل مقام له مقام، هذا اللي يظهر لي من طريقة النجوى أصحابه، وهذا اللي يعمل به حسب الاجتهاد، إن كان أخوان عندهم شيء الله يغفر لهم العين قليل اللي عنده يبينه، لكن أمكم يركز على إخوان المسلمين أو على الزنا فقط أو على الغيبة فقط أو لا لا يركز إلا إذا كان لها أسباب، سائل سائل يعطيها حقها، والله ينظر في المقام الذي يتكلم فيه في المجتمع اللي هو يتكلم فيه ويتحرم الكلام اللي يناسب المجتمع اللي هو يتكلم فيه من المسجد أو يجتمع مع أمراء وأولياء أو يجتمع مع علماء أو ما أشبه ذلك. استأذنك إضافة قاعدة هي بنت مية ليست مية واحدة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنوان تقصد الدعوة. نعم. ذكر عنوان تقصد الدعوة. تقصد. تقصد أقساط من القصد. تقصد. نعم. وقال إن واجب الدعوة بكله حمل ثقيل لا يستطيع أن يحمله بكامله إلا نبي. وبعد النبي يتقصد هذا الواجب على الأمة. كل واحد يحمل منه أو كل مجموعة تحمل منه قسطا، والمجموع كله يتكون مجموع الدعوة، ومنهم من يعتني بتعليم القرآن، منهم من يعتني بتعليم الفقه، ومنهم من كذا وكذا. هذا يخبر عن الواقع، هذا كلام من كلام الشيخ عن الواقع، هو الواقع الواقع، لكن كلام في المذكر الناصح ماذا يعمل، أما هذا هو واقع الناس، قسم يعتنوا بالقرآن، قسم عند بناية بالحديث، قسم بأصول الفقه، قسم من الفقه، قسم باللغة العربية، وهكذا الناس أقسام، هكذا واقع الناس. ما ينطبق الله يسلمك على هؤلاء أما التذكير والدعاء والنصيحة فله شأن آخر، وكل ما على حسب علمه، هذا معروف، كل يتكلم على حسب ما أعطاه الله من العلم، فالكلام في من عنده علم يستطيع يتكلم في الحديث في الفقه في الصلاة في التوحيد، أما من كان علمه محدود في اللغة يتكلم في اللغة، من كان علمه في الفرائض فقط من عنده علم في الأشياء أخرى يتكلم فيها، من كان عنده علمه في السياسة يتكلم على السياسة يبحث مع أهل السياسة. نعم. هذا في تفصيل كان مقصود التوقيف من جهة العلم لابد من بصيرة، هذا صحيح توقيفية لابد من بصيرة لابد من علم كتاب الله وسنة رسول الله، أما توقيفية من جهة الوسائل توقيفية من جهة الوسائل لا يبلغها بالهاتف يبلغها بالكتابة يبلغها بالكلام يبلغها بالمؤلفات يبلغها بالبقية يبلغها بالتليكس إلى غير ذلك، طرق التبليغ هي توقيفية، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم هاتف ما عندهم تريكس، ما عندهم أشياء من ما قال من البقيات، يعني كل زمان له وسائله، كل زمان له وسائله، كل إنسان عنده وسائل حسب قدرته، فلا يقال فقط هم كلام ولا كتابة بس، لا يكلم بطرق أخرى غير الكلام المباشر مع الناس، من طريق الهاتف كلمه، من طريق التكس، من طريق بقية، من طريق رسائل معروفة، كل هذا واقع، ينسى واقع في الزمن الأول، يعني المكافبات من جنس الهاتف ومن جنس الكلام في المساجد، ويتكلم في الهاتف أو يتكلم في بقية من جنس الرسائل، هذا الهاتف من جنس الكلام والبقية والتكس من جنس الكتابات والرسائل، ما في شيء جديد. لكن بس سم نكمل بعد العشاء لا بأس كم جاهزين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.